غلف تعاست خاطرك بابتهاجة، لا ينكشف حزنك لعين تحرى، وحن الرفيق ولا تكثر مزاجة، واطلب من اللي ما تخلص عطايا. غلف تعاست خاطرك بابتهاجة، لا ينكشف حزنك لعين تحرى، وحن الرفيق ولا تكثر مزاجة، واطلب من اللي ما تخلص عطايا. غلف تعاسى خاطرك بابتهاجة، لا ينكشف حزنك لعين تحرى.